أتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات سبل ربك ذللا يخرج من بطونك شراب مختلف ألوانه فيه شفاء ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفاكم والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أوزل العمر لكي لا يعلم بعد علم إن الله عليم قدير

أفبنعمة الله يجحدون أفبنعمة الله تجحدون فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفر والله جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزق من الطيبات أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء